بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في المختصر الصغير في الدرس الماضي تحدثنا عن الأوقات وبعض المسائل التي تتعلق للأوقات، قلنا في مسألة زوال المانع، في مسألة زوال المانع إذا زال المانع يجب على من زال مانعه أن يقضي الصلاة. متى؟ إذا أدرك ماذا من الوقت؟ إذا أدرك مقدار تكبيرة الإحرام، إذا أدرك مقدار تكبيرة الإحرام. و يعني على سبيل المثال، إذا انقضى الحيض عن المرأة في آخر وقت الصلاة، وهذا هو الذي يكون أكثر ما يكون، صح؟ هو انقضاء حيض المرأة. إذا زال مانعها من الحيض في آخر وقت الصلاة بحيث لم يبقى إلا مقدار تكبيرة الإحرام، بحيث لو انقضى عذرها وزال مانعها قبل طلوع الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، وجبت عليها صلاة الفجر. وإذا لم يبقى من وقت صلاة الظهر إلا تكبيرة الإحرام، وجبت عليها صلاة الظهر. وإذا لم يبقى من صلاة العصر إلا تكبيرة الإحرام، وجب عليها صلاة الظهر والعصر. وإذا لم يبقى من وقت العصر إلا تكبيرة الإحرام، وجب عليها الظهر والعصر. وإذا لم يبقى من وقت المغرب إلا تكبيرة مقدار تكبيرة الإحرام، وجب عليها صلاة المغرب. وإذا لم يبقى من طلوع الفجر إلا تكبيرة الإحرام، وجبت عليها صلاة المغرب والعشاء. المغرب قلنا إذا أدركت الصلاة الثانية من الصلاتين المجموعتين يجب عليها الصلاة التي قبلها. لماذا الآن فيه يعني طريقة الاختصار إذا وذكر المثال، لكني كما تلاحظون الآن ذكرت الصلوات الخمس كلها من أجل أن نشير إلى وقت تفصيلي آخر من الأوقات التفصيلية. مضى معنا من الأوقات التفصيلية في الصلوات ما هو؟ وقت الفضيلة، وقت الفضيلة أشار إليه الشيخ إشارة. وأيضا مضى معنا من الأوقات التفصيلية من الأوقات التفصيلية ذكرها أشار إليها الشيخ، وأنا ذكرتها عن شيخ. التحريم، وقت التحريم بحيث لا يبقى لم يبقى من وقت الصلاة إلا وقت لا يسعها، وقت التحريم أشار إليه الشيخ في مسألة من المسائل، ها، وهي قوله: ومن أخر الصلاة حتى وقع بعضها خارج الوقت بغير عذر عصى. وقت إيش؟ التحريم. وبذكره لمسألة زوال المانع هو بهذا أيضا يذكرنا بوقت ثالث من الأوقات التفصيلية، وهو وقت الضرورة. وقت الضرورة هو هذا، لمن زال عذره. وقت الضرورة لمن زال عذره وأدرك من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هذا وقت الصلاة في الضرورة فقط، وقت في وقت الضرورة فقط. أي ضرورة؟ ضرورة من كان عنده عذر مانع وزال هذا العذر فهو مضطر، عذرناه، وإلا لو كان ليس معه عذر وليس عنده مانع لكان وقع في محرم، صح؟ لأنه جعل بعض الصلاة خارجها، لكن هذا بعذر، بعذر مضطر إليها، هذا اسمه وقت الضرورة. الوقت آخر وقت الصلاة لمن زال عذره وأدرك من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام، اسمه وقت الضرورة. وقت الضرورة. سيأتي بعد ذلك عندنا وقت العذر من الأوقات التفصيلية. وقت العذر، ما هو وقت العذر؟ أشار إليه الشيخ أيضا في هذه المسألة، في قوله: ويجب أيضا قضاء الفرض الذي قبلها. وجب قضاء تلك الصلاة ويجب أيضا قضاء الفرض الذي قبلها إذا كانت ظهرا أو مغربا. وقت العذر هو وقت صلاة وقت الصلاة المجموعة في غير وقتها. هل يجوز أن نوقع صلاة الظهر في وقت العصر ونحن في المكلة الآن في حال الحضر؟ نصلي الظهر في حال في وقت العصر يجوز الآن في المسجد هنا، نصلي الظهر في وقت العصر، نترك وقت الظهر، جاء وقت الظهر نخلي الصلاة وننام، نصلي الظهر في وقت العصر. يا أهل المكلة نقول إعلان لا تصلون اليوم، صلي الظهر وقت العصر يجوز. حرام ولا ما حرام؟ لا يجوز تأخير صلاة عن وقتها، ما هو كبيرة؟ معصية من المعاصي، معصية من المعاصي. لكنه يجوز في حالة إيش؟ الجمع بين الصلاتين، في حالة الجمع، بأسباب الجمع، من أسباب الجمع السفر على سبيل المثال، المسافر يجمع، يصلي الظهر في وقت العصر، والظهر لها الآن صلينا الظهر في إيش؟ في وقت العصر. هل هذا وقت الظهر هو؟ عندما صلينا الظهر في وقت العصر في السفر هل هو وقت الظهر؟ كيف لا؟ إذا صلينا الظهر في وقت غير وقتها باطلة. في وقت الظهر يسمونه وقت العذر. إذا وقت الصلاة المجموعة مع غيرها هو وقت عذر اسمه. وقت العذر هو وقت الصلاة المجموعة في غير وقتها الأصلي. إذا صليت الظهر في العصر فهذا وقت العذر بالنسبة للظهر، وإذا قدمت العصر في الظهر فهذا وقت عذر بالنسبة للعصر، وإذا أخرت المغرب إلى العشاء فهذا وقت العذر في نسبة للمغرب، وإذا قدمت العشاء في وقت المغرب فهذا وقت العذر في وقت للعشاء للعشاء. إذن صار هذا رابع وقت من الأوقات، هناك بقي وقت الاختيار والجواز بلا كراهة والجواز مع الكراهة، صار 7 أوقات تفصيلية. الآن نشرد الأوقات التفصيلية كلها. 1 وقت فضيلة، 2 وقت الاختيار، 3 وقت جواز بلا كراهة، 4 وقت جواز مع الكراهة، 5 وقت العذر، وقت التحريم، 6 وقت العذر، 7 وقت الضرورة. وقت الضرورة بقي التفصيلات في هذه المسائل، متى وقت الاختيار، في هناك صلوات ليس فيها عذر، ايش رايكم؟ هل كل الصلوات فيها وقت عذر؟ عندي سؤال، هل كل الصلوات فيها وقت عذر؟ ايش يقول سامح؟ لا، ما هي الصلاه التي ليس فيها وقت عذر؟ الفجر، صلاه الصبح ليس فيها وقت عذر، لان لا تجمع مع غيرها. إذن صلاة الصبح لن تكون فيها 7 أوقات تفصيلية، وإنما ستكون فيها كم؟ 6 أوقات تفصيلية، صح؟ سقط منها وقت عنها وقت العذر، سقط عنها وقت العذر. والظهر بعضهم يسقط منها وقت الكراهة، الجواز مع الكراهة، يقول كله جواز، فتكون 6. وعاد فيه تفصيل في وقت المغرب، وقت المغرب يقول لك وقت الفضيلة والاختيار والجواز كل واحد هو ذا هو. إذن هذا إشارة. الآن لما كانت فيه إشارات في كلام المؤلف الأوقات التفصيلية ذكرناها، وإلا لم نكن لنذكرها في هذا الكتاب، وسيكون لنا إن شاء الله عودة إليها تفصيلا في وقت آخر. مسألة ثانية، زوال المانع، ومسألة ثانية اسمها مسألة يا سعد، طرو المانع، وقع المانع بعدما كان غير موجود. وأكثر ما يقعكم ما ذكرنا أيضا هو حيض المرأة، أن تحيض المرأة وقد كانت طاهرة، ثم حاضت، فيجب عليها القضاء متى؟ إذا أدركت من الوقت 4 ركعات، متأكد؟ مقدار ما يؤدى فيه وقت يؤدى فيه الفرض حسب ركعات الفرض، إن كانت رباعية أو ثنائية أو ثلاثية، مقدار ما يؤدى فيه الفرض. إذا أدركت من الوقت مقدار ما يؤدى فيه الفرض ثم وقع الحيض أو النفاس، وجب عليها بعد أن تطهر وتتطهر أن تقضي. إبراهيم، يتبع ستر عورة إذا كانت ليست متسترة ولا متوضئة، هذا يعني يختلف باختلاف الشخص، يتبع ايش؟ وقت الفرض لمن كان تاما، واذا كان احتاج فهو هذا من شرط الفرض، يتبع لابد من ادراكه. طيب، ايش عندك سؤال في هذا؟ نقول انه هو يعني ادرك العصر، هل تصلي الظهر وقت العصر في حالة العذر؟ هل للظهر وقت في العصر؟ ولا ما له وقع مع الجمع. فإذا كان مع العذر سمحنا لك أنك تصلي الظهر في العصر في الضرورة، فنوجب عليك أنك تصلي الظهر مع العصر واحدة بواحدة، صح؟ بغت لك ولا بغت عليك؟ ها؟ أيوة عرفت الحين. الضرورة في مقابل العذر، في مقابل الرخصة، لأن هذا وقت تجمع فيه الصلاة في وقت الرخصة، فتجمع فيه الصلاة في وقت الضرورة. ها؟ جنة أيوة في الفجر. متى جن في الفجر؟ بعد الفجر، بعد صلاة الفجر قبل أن يصلي، أدرى طلع عليه العذر بعد أن أدرك وقت الفجر. أيوة. ومتى أفاق؟ متى أفاق؟ المغرب، خلاص تجب عليه الفجر والمغرب. أما العصر والظهر والعصر فهو غير مكلف. ها؟ الفجر الأولى واجبة عليه والثاني واجبة عليه، صلاتان الفجر الأولى لأنه أدركها، أدرك يعني وقتا يعني تؤدى فيه، والثاني لأنه أدرك أن يصليها قبل أن تطلع الشمس. طبعا واحدة حق اليوم الأول، الثاني حق اليوم الثاني. الأصل الترتيب، لا الأصل هذا عاد مدرك وقتها، التي أفاق فيها مدرك وقتها عاد يقضي القديمة، يقضي ثم يصلي هذه، إلا إذا تضايق عليه الوقت وخشي أن يخرج وقت الفجر الثاني يصلي صاحبة الوقت ثم يقضي الثاني الأولى، ولو بعد ما بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس إذا ضاق عليه الوقت. وإلا الأصل الترتيب في قضاء الفائتة مع الأداء للفريضة، الأصل الترتيب إلا إذا ضاق عليه وقت صاحبة الوقت. طيب. ثم قال الشيخ كهتماء منحار خالص، قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. فصل. وشروط الصلاة ستة. هناك ذكر شروط الصلاة وهناك شروط الصلاة، إذن هناك شروط الصلاة شروط الوجوب وهنا شروط الصحة. والشروط جمع شرط، كما عرفنا من قبل، والشرط اللغة اللازم. وأما في الاصطلاح فالشرط عند أهل الكلام وأخذها عنهم أهل الأصول والفقه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه من عدم وجوده العدم، ما يلزم من عدم وجوده عدم الشيء الذي هو شرط فيه. الوضوء يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إنسان متوضئ لا يلزم أن يكون مصليا، أنا متوضئ هل يلزم أن أكون قائما يصلي؟ لا. ولا يلزم أن أكون ليس بمصلي، الآن ممكن أكون مصلي، فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني من حيث ذاته لا يلزم وجود ولا عدم، لكن قد يكون يلزم وجود وعدم لشيء آخر، لشرط آخر يلزم من وجوده العدم ليس لذاته، من وجوده الوجود ليس لذاته، وإنما لتضايق الوقت. إذا كنت في آخر الوقت ولم أصلي وأنا متوضئ، هل يلزم الوجود الآن ولا ما يلزم وجود الصلاة؟ شخص مسلم في آخر وقت الصلاة وهو متوضئ، هل يلزم الآن أن يصلي ولا ما يلزم؟ آخر وقت الصلاة هل يلزم يصلي ولا ما يلزم؟ يلزم أن يصلي في هذا الوقت ولا ما يلزم؟ إذن هذا الآن لزم الشيء مع وجود الوضوء. وأنت تقول لا يلزم من وجوده وجود، لزم من وجوده وجود، لكن مش لذاته، مش عشان الوضوء، بسبب إيش؟ تضايق الوقت. عرفتم ليش قالوا لذاته؟ يعني من ذاته هو ما يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن قد يلزم من شيء آخر. فهمتوها العادة؟ شوية شوية، مرة وثنتين وثلاث وبعدين تفهم. وكذلك بالنسبة للعدم، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من وجوده عدم الصلاة. إنسان متوضئ لا يلزم من وجوده عدم الصلاة. إنسان متوضئ هل يلزم عدم الصلاة؟ لا، قد أصلي بالوضوء، لكن قد أكون متوضئا يعني قمت أصلي وأنا عيني نجاسة، في ثوبي نجاسة، صح الصلاة ولا الصلاة معدومة؟ يلزم الآن مع وجود الوضوء العدم، يلزم الآن عمل عدم الصلاة، هل من أجله لذاته ولا لشيء آخر؟ لشيء آخر، وجود النجاسة. إذن لا يلزم من وجوده هو وجود ولا عدم، أما نقول لك لذاته أي منه هو، لكن قد يلزم وجود وعدم لشيء آخر. علشان كذا جابوا لكم كلمة لذاته حتى تتحرزوا من لزوم الوجود أو العدم بسبب آخر. فلسفة، فلسفة، الله أصلحها. طيب، مرة ثانية وثالثة، الحين عبرت، عابرة، سحابة عابرة. طيب، هاي لا نركز على هذا. قال وشروط الصلاة ستة: معرفة وقتها. الوقت شرط من شروط الصلاة، والدليل على ذلك قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هو تجاوز بعض الشروط. أول شرط في الصحة شرط الإسلام، ثاني شرط الصحة شرط التمييز، لكن هذا ليس شرط للصلاة فقط، في كل عبادة شرطان لكل عبادة: الإسلام والتمييز، شرطان لكل عبادة. بعدين قد يعني كل شيء له استثناءات، حتى شرط الإسلام نستثني بعدين هناك. والغسل بالنسبة للمرأة الكتابية في تحل زوجها المسلم استثنينا، إن لازم تغتسل من الجنابة عشان تحل زوجها المسلم، هي مسلمة ولا كافرة؟ استثنينا. نستثني من التمييز في الحج، غير المميز يصح حجه، ما يصح حجه؟ يصح حجه، يصح حجه هو وضوءه للطواف، تجاوزنا. هذان شرطان، خلوا الاستثناءات، هذا احيانا كما قلنا مش شعب بعض المسائل عبورا. هذان شرطان في كل عباده: الاسلام والتمييز، الاسلام والتمييز. ثم ناتي للشروط الاخرى. الشرط الذي ذكره الوقت: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا، موقوتا أي مؤقتا بوقت، فهذا نص. وتفصيلها في الأحاديث النبوية، وعرفنا الأوقات التفصيلية الكلية والتفصيلية للصلاة، فهذا شرط. لا تصح الصلاة قبل الوقت ولا تصح الصلاة بعد الوقت، كما ذكر مسائل في ذلك. طيب، أول ما ذكر الشيخ جزاه الله خير قال: واستقبال القبلة إلا في النافلة في السفر، الشرط الثاني استقبال القبلة لقوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة آية صريحة فلابد من استقبال القبلة والاستقبال هو بالوجه وإلا بالصدر الاستقبال بالصدر بالوجه للكمال لكن الأصل عندما نقول استقبال القبلة هي بالصدر لكن لو يعني لو التفت الإنسان بوجهه عن القبلة لا يعد منحرفا عن القبلة وإنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم لكن لو التفت بصدره الآن التفت بصدري عن إيش لا عن القبلة لو التفت لو كنت متوجها للقبلة والتفت بصدري عن القبلة كيف يكون الالتفات لدرجة يعني لدرجة كم تقريبا يعني إذا عندنا هنا كم الدائرة 360 معنا 180 كلها يعني هذا استقبال مش معقول يعني على درجة 90 خلاص انصرفت عن القبلة صح كم 80 عالي منصرف للقبلة يعني منقول النص 45 هذا 90 هنا 45 معقول ما بين 45 إلى أصل القبلة ومن ذا الشق 45 عني في القبلة عند من؟ عند الجمهور أما الشافعية لا الشافعية عندهم استقبال القبلة استقبال عين القبلة الكلام التفصيلي هذا مو عند الشافعية انتبهوا الشافعية عندهم استقبال القبلة استقبال عين القبلة لكن في تفصيل إن كنت في الحرم وتشاهد الكعبة فأن تستقبل عين القبلة يقينا باليقين وإن كنت لا ترى الكعبة فشرط أن تستقبل القبلة ظنا وفي الحالين يجب استقبال عين القبلة هذا عند الشافعية لكن عند الإمام مالك وغيره الاستقبال الجهة والجهة كما ذكرنا بالتقدير يعني من القبلة يمينا نحو تقريبا 45 درجة ومن القبلة شمالا 45 درجة في هذا الوسط كله جهة القبلة وهذا المذهب أوسع وأسهل على الخلق أوسع من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله إذن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة سواء قلنا عين القبلة أو الجهة كما يدل عليه حديث ها يعني لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا ينشرقوا أو غربوا أيوة ما في حديث الآخر اللي هو أوضح ما بين إيش المشرق والمغرب قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا بالنسبة لأهل المدينة مو عندنا نحن عند أهل المدينة ما بين المشرق والمغرب يعني الجهة ونحن ما نقول ما بين إيش ما بين الشمال والجنوب قبلة جهة إيش جهة الغرب الشمال الغربي قبلتنا جهة الغرب القليلة نحو الشمال أيوة لا تجعل يعني نفسك على الغرب مباشرة وإنما تجعل الشمس عندما تكون غاربة على قرنك الأيسر وعندما تكون طالع على عينك اليسرى وعندما تكون طالع على قرنك الأيسر ايش ذكرته الآن متى ايش اذا حرصت عن القبلة شيئا يسيرا خلاص اي شيء درجة يسيرة كله على الايسر طالع على القرن غاربة على العين كله على الجهة اليسرى. جرب جرب جرب جرب يعني عملية إن شاء الله. طيب نحن أصلا هناك تحت، نحن فوق، نحن مش تحت، مش في منصف الكرة الأرضية، نحن فوق جهة السرطان. ونحن الجديد زي احنا مع الهند ولا مع افريقيا، نحن فوق السرطان وكل الاحوال دائما تكون. طيب قال الا يستثنى من هذا الشرط استقبال القبلة الا في النافلة في السفر، الا في النافلة لا خالد بها الفرض ليس فيها استثناء. النافلة، النافلة هنا تشمل النافلة المقيدة والمطلقة، النافلة المقيدة والمطلقة، السنن قبل الصلوات لو صلاها وإن كانت لا تستحب عند الشافعية، وتشمل الوتر والنافلة المطلقة. والقيد الثاني في السفر، أما النافلة في الحضر لابد لها من استقبال القبلة، وهذا استثناء النافلة في السفر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه كان يتنفل على راحلته حيث توجهت به. وكذلك يستثنى أيضا لم يذكره الشيخ في حالة الخوف، في حالة الخوف رجالا أو ركبانا. قال وستر العورة، شرط الثالث من شروط الصلاة ستر العورة، تغطية العورة، تغطية العورة. قال الله عز وجل في كتابه العزيز خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا أمر بأخذ الزينة. وأصل أخذ الزينة أصلها ستر العورة، ثم ما زاد فهو كمال. والآية تجمع بين الإيش؟ الأصل والكمال، تأمر بالاثنين لكن الأمر بالأصل يبقى على الوجوب. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حائض يعني بالغ من النساء بالغة، سماها حائض لأن الحائض علامة البلوغ، وليس يعني الحائض معنى أنها في حالة الحيض، لأن لا تقبل، لا تصح صلاتها فتحرم صلاتها. ولهذا بإجماع العلماء المراد بكلمة حائض بالغة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا في خمار، يعني لا يقبل الله صلاة بالغة للنساء إلا في خمار. إذن لابد من ستر العورة، وسيأتي تفصيل العورة في بعد الشروط في التفريع. والعورة ما يجب ستره، العورة ما يجب ستره، سواء كانت عورة في الصلاة يجب سترها في الصلاة، وعورة خارج الصلاة يجب سترها في خارج الصلاة. والمراد الستر يجب ستره من أعلى وبجانب، ولا يلزم يعني ستره من أسفل. فلو أن الإنسان اتزر بإزار من دون ما يكون عنده سراويل هذا ساتر للعورة، وإن كان يعني من الأسفل إيش غير مغطى فهذا يعني قيد. ما يجب ستره من أعلى وجوانب. قال وطهارة الحدثين الطهارة عن الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. والطهارة عن الحدث الأصغر هي الوضوء، والطهارة عن الحدث الأكبر هي الغسل. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ في البخاري، وفي لفظ آخر في البخاري لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي مسلم في البخاري ومسلم، وفي مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا يعني يدل على أنه لابد من الطهارة، هذا في طهارة الحدث الحدثين. قال وطهارة النجاسة في الثوب والبدن والمكان، هذا الشرط الخامس، الطهارة من النجاسة في الثوب الذي يلبسه ويصلي فيه وفي بدنه وفي المكان. والمراد بالمكان الذي تمسه أعضاء سبعة، هذا المكان الذي يجب أن يكون طاهرا، الذي يمسه بدنه فلا يسجد على نجاسة. ولهذا لو كانت النجاسة توازي صدره تحته نجاسة وحوله نجاسة، ولكنه يسجد على سبع أعضاء على طهارة والنجاسة موازية لصدره ولو صدره لا يمسها، صلاته صحيحة، لا يمس جسده مكانا فيه نجاسة. والدليل على هذا قوله تعالى والرجز فاهجر، والرجز منهم من فسره بالأصنام، منهم من فسره بالنجاسة الحسية، والآية تجمع الأمرين، اهجر اترك النجاسة سواء كانت حسية كالنجاسات أو معنوية كالأصنام. وحديث الأعرابي اهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، وغيره من الأحاديث. قال ومعرفة فروض الصلاة وسننها، هذا الشرط السابع السادس، الشرط السادس. إذن وقت الصلاة، استقبال القبلة، ستر العورة، طهارة الحدثين، الرابع والخامس طهارة النجاسة، والسادس معرفة فروض الصلاة وسننها. أن يعرف الفرض من الصلاة من فروض الصلاة والسنة من فروض من سنن الصلاة، بحيث لا يعتقد فرضا من فروضها سنة حتى ينوي الفروض فروضا. فإذا اعتقد فرضا من فروضها سنة على التعيين لم يقبل منه. إذا اعتقد أن فرضا من فروض الصلاة كقراءة الفاتحة سنة على بالعين معينا لم يصح منه. لو اعتقد الفروض كلها أو أفعال الصلاة كلها فروضا لا يضر. العبرة هنا بالفروض، لو اعتقدها كلها فروضا خطأ جاهل ما عنده معرفة، هو يعتقد كلها فروض لم يضر، لأنه سينوي الفروض فروضا، وهذا الأساس. إذا اعتقدها اعتقد أنها فيها فروض وفيها سنن بالجملة، ما عنده تفاصيل ما لا يضر، لأن الأساس هو إيش؟ أن لا يعتقد فرضا معينا من فروضها سنة، وما اعتقد فرضا من فروضها سنة. إذا اعتقد أحد فرضين سنة فيقول والله يعني أنا إما القيامة أو الفاتحة سنة بس ما أنا متأكد، اعتقد فرضا من فروضها سنة ليس على التعيين، قال لا يضر. إذا اعتقد أعمالها أفعالها كلها سنن يضر، لأنه سيعتقد أن فرضا معينا من فروضها كلها اعتقدها سنن، تكون مشكلة. إذن ألا يعتقد فرضا من فروضها سنة، إذا اعتقد فرضا معينا من فروضها سنة أو كلها سنن كما نص عليه الرملي يكون إيش؟ لا تصح. أما إذا اعتقد فرضا من فروضها سنة لا معينا لا بعينه لا يضر، إذا اعتقدها كلها فروضا لا يضر، إذا اعتقدها فروضا وسنن لا يضر. وهذا على تخريج الإمام الحجر الهيتمي وللرمي تفصيل بين العالم وغير العالم في مسألة اعتقاد الفروض والسنن، لا نحن لسنا بحاجة إلى التفصيل. قال الآن ذكر بعدما ذكر الشروط فرع على بعضها، سيفرع الآن على بعض هذه الشروط واحدا واحدا. نحن الآن طريقتنا الحديثة نأتي بالشرط ونفرع عليه، ثم نأتي بالشرط الثاني ونفرع عليه، ثم نأتي بالشرط الثالث ونفرع عليه. لهم طريقة في المتقدمين يذكرون الجملة ثم يأتون بالفروع مفصلة أو الاحترازات مرتبة. الآن سيأتي بفروع عن تلك عن بعض تلك الشروط. عندنا الشرط الثالث ستر العورة. الوقت يعني قد قتلناه من قبله، واستقبال القبلة سهل. في العورة فصل قال: وعورة الرجل والأمة ما بين سرتهما وركبتهما. عورة الرجل والأمة ما بين سرتهما وركبتهما. عورة الرجل ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة عورة كما جاء في الحديث نص. على المعتمد. وإذا قلنا ما بين السرة والركبة هذا يعني أن الركبة لا تدخل في العورة والسرة لا تدخل في العورة المغلظة، العورة لا تدخل في العورة المطلقة، لا تدخل في العورة السرة والركبة، ما بين السرة والركبة عورة الرجل. فيجب عليه في الصلاة أن يستر السرة، يستر ما بين السرة والركبة، ويستر السرة والركبة كذلك احتياطا، لأن هناك من يقول إنها داخلة في العورة. والأمة أي في الصلاة، عورة الأمة في الصلاة ما بين سرتها وركبتها. أما تريد أن تصلي وحدها في بيتها يصح لها أن تصلي بإزار واحد، تلبس لها قوقرة قصيرة وتصلي والباقي مكشوف، ها تصح صلاتها. هذا عورة الأمة في الصلاة. وأما عند الأجانب فجميع بدنها، وعند كثير من الفقهاء ونقل فيه الإجماع أنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها، وقال بعض العلماء شعرها، وأما صدرها فتغطيه قطعا. هذا ليس عند الأجانب، انتبهوا، أيوة، لألا تتشبه بالحرائر. وعورة الحرة في الصلاة، الحرة المرأة الحرة، وعند الأجانب جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وعند محارمها ما بين السرة والركبة. عورة الحرة الأمة المرأة الحرة في الصلاة ما بين جميع بدنها إلا الوجه والكفين، جميع بدنها إلا الوجه والكفين. يجب عليها أن تكشف الوجه والكفين في الصلاة عندما تصلي لنفسها أو عند محارمها أو عند النساء، يجب على المرأة أن تكشف، لكن عند الأجانب تضطر.